لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صحيحه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. شرحنا الحديث الأول. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو: وقد رأيت حرملة، قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره، فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. قال ابن حجر رحمه الله: سفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، محمد بن علي أي ابن الحسين بن علي، محمد بن علي أبو جعفر الباقر أحد أئمة الاثنى عشرية، وهو أحد أئمة أهل السنة في العلم، بريء من الشيعة، لا يزال أهل السنة يروون عنه ويتعلمون منه ويرونه من أئمة العلم، وهكذا في أبيه زين العابدين علي بن الحسين، وكذا في جده الحسين، وكذا في جده الأعلى علي بن أبي طالب، كلهم أئمة أهل السنة. وابنه أيضا جعفر ابن محمد ابن علي الصادق، جعفر الصادق، وهو أيضا من أئمة أهل السنة، والشيعة ينتحلون هذه الأسماء لتضليل الناس وإقناعهم بأنهم أتباع هؤلاء، وما ادعى أحد منهم الإمامة ولا طالب بها ولا نازع فيها في حياته، وهم يزعمون أن كل منهم كان هو الإمام الذي تجب طاعته، ولم يصنع من الإمامة شيئا رضي الله عن جميعهم. وإنما بدأ هذا الادعاء بعد جعفر الصادق رضي الله عن جميع أئمة أهل البيت. قال في رواية محمد بن عباد عند الإسماعيلي عن سفيان عن عمرو عن أبي جعفر أن حرملة قال، في رواية محمد بن عباد أن حرملة مولى أسامة أخبره، حرملة هذا مولى أسامة بن زيد، وكان يلازم زيد بن ثابت حتى صار يقال له مولى زيد بن ثابت، وقيل هما اثنان، وفي الأصل مولى أسامة بن زيد، من كثر مصاحبة زيد بن ثابت قيل له مولى زيد، وقيل هما اثنان، يعني في حرملة ده وحرملة ده. وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق: عمرو وأبو جعفر وحرملة، عمرو بن دينار، أبو جعفر الباقر، وحرملة رحمه الله تعالى. أن عمرو ابن دينار قال: رأيت حرملة، فيه إشارة إلى أن عمرا كان يمكنه الأخذ عن حرملة لكنه لم يسمع منه هذا، ولذلك رواه متصلا بإسناد من سمعه، أنه قال قال أخبرني محمد ابن علي أن حرملة، وربما كان له غرض في ذلك لذكر أخذه العلم عن أبي جعفر أو أي غرض آخر. قال أرسلني أسامة أي من المدينة إلى علي أي بالكوفة، لم يذكر مضمون الرسالة ولكن دل مضمون قوله فلم يعطيني شيئا على أنه كان أرسله يسأل عليا شيئا من المال. هذا ليس فيه يعني أي دليل، ربما كانت رسالة بمعنى آخر، والمعتاد أنهم يكرمون الرسول بشيء لا دخل له بمضمون الرسالة. وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك إلى آخره. قال هذا هيأه أسامة اعتذارا عن تخلفه عن علي، لعلمه أن عليا كان ينكر على من تخلف عنه، ولا سيما مثل أسامة الذي هو من أهل البيت، لأنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أباه مولى النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتذر بأنه لم يتخلف ظنا منه بنفسه عن علي ولا كراهة له، وأنه لو كان في أشد الأماكن هولا لأحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه، ولكنه إنما تخلف لأجل كراهيته في قتال المسلمين، وهذا معنى قوله ولكن هذا أمر لم أره. ولا شك أن هذا خطأ في الاجتهاد، والواجب كان طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أمر الله به من قتال أهل البغي، فقاتلوا التي تبغي، رضي الله عن الجميع. والمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وهذه طريقة أهل السنة، يحبون الجميع ويتولونهم ويترضون عنهم ويصوبون المصيب ويرون المخطئ مأجورا ومعذورا، مأجورا على اجتهاده ومعذورا في خطئه، كما قال سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فبين الصواب سبحانه وتعالى وبين أنه منه عز وجل ففهمناها سليمان، فدل ذلك على أن داود كان مخالفا للصواب لكن مدحه الله للعلم فقال وكلا أتينا حكما وعلما. هذا هو الواجب فيما جرى بين الصحابة من الفتن، أن نحب الجميع ونترضى عنهم ونقول المصيب من المجتهدين فيما حدث له أجران والمخطئ له أجر، وإنما أيقظ الفتنة أهل السوء والباطل وليس منهم أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قالوا لو كنت في شدق الأسد، وشدق تطلق هكذا وهكذا أي إلى جانب فمه من الداخل، هذا الشدق وهذا شدق بين الخد وبين الأسنان من الداخل، لكل فم شدقان إليهما ينتهي شق الفم وعند مؤخرهما ينتهي الحنك الأعلى والأسفل، أن الفكين حنك دل والفك يلتقيان في آخر الشدق. رجل أشدق واسع الشدقين يتشدق في كلامه إذا فتح فمه وأكثر القول فيه واتسع فيه، وهو كناية عن الموافقة، كلمة ولو كنت في شدق الأسد أحببت أن أكون معك كناية عن الموافقة حتى في حالة الموت، لأن الذي يفترسه الأسد بحيث يجعله في شدقه في عداد من هلك، ومع ذلك فقال لو وصلت إلى هذا المقام أحببت أن أكون معك فيه مواسيا لك بنفسي إلا أن يكون في قتال المسلمين، لأن أسامة كأنه يعني أصابه تحرز شديد من يوم ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، كان مشركا آذى المسلمين أذى عظيما وقتل منهم من قتل، فأدركه أسامة فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال هل شققت عن قلبي لتعلم أقالها أم لا؟ فلم يزل يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة فوددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، أي ليجب ما قبله من هذا الزلل وهذا الخلل، مع أنه ظن أن من قالها متعوذا لم يحكم بإسلامه. قال ومن المناسبات اللطيفة تمثيل أسامة بشيء يتعلق بالأسد، وقع في تنقيح الزركشي أن القاضي يعني عياضا ضبط الشدق بالذال بالشذق، وكلام الجوهري يقتضي أنه بالدال المهملة. وقال لي بعض من لقيته من الأئمة إنه غلط على القاضي، قلت وليس كذلك، فإنه ذكره في المشارق في الكلام على حديث سمرة الطويل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه، ضبط الشدق بالذال المعجمة. تبعه ابن قرقول في المطالع، نعم هو غلط، فقد ضبط في جميع كتب اللغة بالدال المهملة. قال ابن بطال أرسل أسامة إلى علي يعتذر عن تخلفه عنه في حروبه، ويعلمه أنه من أحب الناس إليه، وأنه يحب مشاركته في السراء والضراء، إلا أنه لا يرى قتال المسلم. قال والسبب في ذلك أنه لما قتل ذلك الرجل، يعني الماضي ذكره في باب ومن أحياها في أوائل الديات، ولامه النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة التي ذكرناها الآن، لامه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلما، أن لا يقاتل من يقول لا إله إلا الله. فذلك سبب تخلفه عن علي في الجميع في الجمل والصفين، انتهى ملخصه. قال ابن التين إنما منع عليا أن يعطي رسول أسامة شيئا لأنه لعله سأله شيئا من مال الله فلم يرى أن يعطيه لتخلفه عن القتال معه، وأعطاه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر لأنهم كانوا يرونه واحدا منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسه على فخذه. ويجلس الحسن على الفخذ الآخر ويقول اللهم إني أحبهما، رضي الله عنهم جميعا، كما تقدم في مناقبه. قوله فلم يعطيني شيئا، هذه الفاء هي الفصيحة، والتقدير فذهبت إلى علي فبلغته ذلك فلم يعطيني شيئا. وفي رواية ابن أبي عمرو عن سفيان عند الإسماعيلي فجئت بها، أي بهذه المقالة، فأخبرته، هي الرسالة يعني، فأخبرته فلم يعطيني شيئا. فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي، أي حملوا لي علي راحلتي ما أطاقت حملة. ولم نعين في هذه الرواية جنس ما أعطوه ولا نوعه، والراحلة التي صلحت للركوب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، فأكثر ما يطلق الوقر على ما يحمل البغل والحمار، وأما حمل البعير فيقال له الوسق. وابن جعفر هو عبد الله

إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. يقصد شرار أهل البدع الذين أعلنوا بمكفرات وإن انتسبوا إلى الإسلام. ولا مانع من أن يوصف الرجل بالنفاق والكفر كما دل على ذلك القرآن. قال قوله، قال ابن حجر رحمه الله، قال باب: إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. ذكر فيه حديث ابن عمر ينصب لكل غادر لواء، وفيه قصة لابن عمر في بيعة يزيد ابن معاوية، وحديث أبي برزة في إنكاره على الذين يقاتلون على الملك من أجل الدنيا، وحديث حذيفة في المنافقين، ومطابقة الأخير للترجمة ظاهرة، ومطابقة الأول لها من جهة أن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع غدر. وسأتي في كتاب الأحكام ترجمة ما يكره من الثناء من ثناء السلطان، فإذا خرج قال غير ذلك. وذكر فيه قول ابن عمر لمن سأله عن القول عند الأمراء بخلاف ما يقال بعد الخروج عنهم: كنا نعده نفاقا. وقد وقع في بعض طرقه أن الأمير المسؤول عنه يزيد ابن معاوية كما سيأتي في الأحكام. مطبقة الثاني من جهة أن الذين عابوا أبو برزة كانوا يظهرون أنهم هي الذين عابهم، والله أعلم. نسخ اللي عندكم في عابهم أو عابا، كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق، وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. وقع ابن بطال هنا شيء فيه نظر، فقال: وأما قول أبي برزة فوجه موافقته للترجمة أن هذا القول لم يقله أبو برزة عند مروان حين بايعه، بل بايع مروان واتبعه ثم سخط ذلك لما بعد عنه، ولعله أراد منه أن يترك ما نوزع فيه طلبا لما عند الله في الآخرة، ولا يقاتل عليه كما فعل عثمان، يعني من عدم المقاتلة لا من ترك الخلافة، فلم يقاتل من نازعه بل ترك ذلك، وكما فعل الحسن بن علي حين ترك قتال معاوية حين نازعه الخلافة، فسقط أبو برزة على مروان تمسكه بالخلافة والقتال عليها، فقال لأبي المنهال وابنه بخلاف ما قال لمروان حين بايع. كأنه عشان كده قال فيه نظر، إن ابن بطال بيقول إن البخاري جاء بالحديث ده ذما لأبي برزة الأسلمي، وحاشا للبخاري أن يجعل في الصحابة من فيه خصلة نفاق، خصوصا أبي برزة. لذلك هذا كلام فيه نظر، وإنما الظاهر في المسألة دي مسألة أنه ذكر هذا الحديث أن هؤلاء يقاتلون يظهرون للناس أنه من أجل الدين، وحقيقة أمرهم أنهم من أجل الدنيا، فهو يقول شيئا أمام الناس ثم يكون في سره غير ذلك. قال: ودعواه أن أبا برزة بايع مروان ليس بصحيح، فإن أبا برزة كان مقيما بالبصرة، ومروان إنما طلب الخلافة بالشام، وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه بالخلافة، فأطاعه أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءه، وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية ومن كان على هواهم، حتى هم مروان أن يرحل إلى ابن الزبير ويبايعه، فمنعوه وبايعوا له بالخلافة. وحارب الضحاك بن قيس فهزمه وغلب على الشام، ثم توجه إلى مصر فغلب عليها، ثم مات في سنته، فبايع بعده ابنه عبد الملك، وقد أخرج ذلك الطبري واضحا. سبحان الله، لم يكن عمال عبد الله بن الزبير بالكفاءة التي يعني يصلحون بها أن يحافظوا على البلاد، قيادتهم لم تكن صالحة، فسرعان ما ضاعت منهم البلاد المختلفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الطبراني بعض من رواية عروة بن الزبير، وفيه أن معاوية ابن يزيد بن معاوية لما مات وقعد أشهر، يعني كان يزيد ابن معاوية باقي في الخلافة 4 سنين، وقعت فيها الفتن العظيمة الكبيرة، فتنة قتل الحسين رضي الله عنه وأهل البيت، وفتنة استباحة المدينة وقعت الحرة، وهي التي حذر منها ابن عمر عندما خلعوه، ولكن كانت معاملته لأهل المدينة فظيعة، كانت سببا لأن يذيبه الله كما يذيبه الملح في الماء، لأنه قال لعسكره أن يعني أولا ولا القتال رجلا مسرفا في الظلم، مسلم بن عقبة الذي سماه أهل العلم مسرف، ثم إنه قال له أنذرهم 3، فإن لم يرجعوا فاستبح المدينة، وهذه كانت أعظم جرائم يزيد، كما قال الإمام أحمد لما سأله ابنه عبد الله أتحب يزيد، فقال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل، قتل من الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين عدد كبير، انتهكت حرمات، يذكر فروج ولم يثبت بها نص صحيح بإسناد صحيح، أما انتهاك الأموال والضرب والتعذيب والإلقاء في المزابل حتى للصحابة رضي الله عنهم فشيء فظيع غير محتمل. مجموعة من السفهاء اقتحموا المدينة ففعلوا هذه الجرائم، فمات يزيد بعدها بأشهر، فتولى ابنه معاوية، بقي أشهرا ومات، فارتبك أمر بني أمية، فعند ذلك بويع لعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان أسبق بيعة، لأن بعد معاوية لم يتم تتم البيعة لأحد، إلى أن تمت البيعة إلى بيعة لمروان، مع أن مروان كان هم أن يبايع يزيد. قال وأخرج الطبراني بعضه من رواية عروة بن الزبير، وفيه أن معاوية بن يزيد ابن معاوية لما مات دعا مروان لنفسه فأجابه أهل فلسطين، مش مجرد ما مات، يعني بعدها بمدة التي وقعت فيها بيعة عبد الله بن الزبير، لأن كل أهل السير متفقون على أن بيعة عبد الله بن الزبير أسبق. قال دعا مروان لنفسه فأجابه أهل فلسطين وأهل حمص، فقاتله الضحاك بن قيس بمرج راهط فقتل الضحاك، ثم مات مروان وقام عبد الملك. برضو ما ذكرش ان البلاد وقعت في يد مروان، ثم استكمل عبد الملك، اخذ العراق واليمن وبقيت مكة والمدينة الحجاز حتى اخذها الحجاج لعبد الملك. قال وقام عبد الملك، فذكر قصة الحجاج في قتاله عبد الله بن الزبير وقتله، ثم قال ابن بطال: وأما يمينه يعني أبا برزة على الذي بمكة يعني ابن الزبير فإنه لما وثب بمكة بعد أن دخل فيما دخل فيه المسلمون جعل أبو برزة ذلك نكثا منه وحرصا على الدنيا. وهو أي أبو برزة في هذه القصة في هذه أي قصة ابن الزبير أقوى رأيا منه في الأولى أي قصة مروان. قال: وكذلك القراء بالبصرة، لأن أبا برزة كان لا يرى قتال المسلمين أصلا، فكان يرى لصاحب الحق أن يترك حقه لمن نازعه فيه ليؤجر على ذلك ويمدح بالإيثار على نفسه لئلا يكون سببا لسفك الدماء. انتهى ملخصه. الجزء الخاص بتاع ابن الزبير خصوصا يقول ده أقوى رأيا كلام عجيب غلط. ومقتضى كلامي أن مروان لما ولي الخلافة بايعه الناس أجمعون، ثم نكث ابن الزبير بيعته ودعا إلى نفسه وأنكر عليه أبو برزة قتاله على الخلافة بعد أن دخل في طاعته وبيعه. وليس كذلك صحيح والله، والذي ذكرته هو الذي توارد عليه أهل الأخبار بالأسانيد الجيدة إن البيعة وقعت لابن الزبير بعد موت معاوية ابن يزيد ابن معاوية، ولم يبقى في يد بني أمية إلا الأردن وأجزاء يسيرة من الشام، والباقي كان قد بايع ابن الزبير، حتى هم مروان أن يبايع له. ده المشهور المعروف الذي ذكر هنا أنه بالأسانيد الجيدة. وابن الزبير لم يبايع لمروان قط، بل مروان هم أن يبايع ابن الزبير ثم ترك ذلك ودعا إلى نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.